مساعدات أمريكا لليهود مستمرة سنويا 4 بلايين دولار، لكن ما عادت إسرائيل محتاجة إلى هذه المساعدة. كانت تشكل في فترة من الفترات سنة 83 تشكل ربع الميزانية مساعدة أمريكا. إسرائيل اقتصاديا وعسكريا قامت على المساعدات الأمريكية، أما اليوم فنضج اقتصادهم فوصلوا كما ذكرنا إلى 105 مليارات، وبالتالي 4 بلايين لا تشكل إلا أقل من 4% فقط من اقتصادهم، فما عادوا يعيشون على المساعدات الخارجية. دخل الفرد الإسرائيلي اليوم 18,300 دولار سنويا لكل فرد، وهو من أعلى المعدلات في العالم. الميزانية الإسرائيلية عام 2000 وصلت إلى 40 بليون دولار، بينما ميزانية مصر وسوريا والأردن ولبنان مجتمعة 32 بليون دولار. القوات العسكرية الإسرائيلية 178,000 جندي، وعندهم احتياطي يستطيع أن يرفع الجيش إلى 900,000 جندي خلال 72 ساعة. إذن بلد مسلح بالكامل، ما في شاب بلغ 16 سنة رجل أو امرأة إلى 50 سنة إلا وهو عضو في الجيش الإسرائيلي. لدى إسرائيل 200 شركة للصناعات الحربية، إذن كثير من الذين لا يعملون في الجيش يعملون في الصناعات الحربية، بالإضافة إلى ما يصلها طبعا من أمريكا وأوروبا من أسلحة دمار. ووصلت طبعا إسرائيل إلى القنبلة النووية، يقدر عدد القنابل عند إسرائيل القنابل النووية إلى 200 قنبلة، وإسرائيل اليوم هي 5 مصدر للسلاح في العالم. أضف إلى هذا سيطرتهم على الإعلام العالمي، حيث استطاعوا تغيير صورة اليهودي في الأدب، في أدب شكسبير وغيره تجد صورة اليهودي بخيل ماكر جشع أناني سفاك دماء جبان، هذه صورة اليهودي في الأدب حتى الغربي. الآن اليهودي هو الذكي الشجاع العبقري المثابر العالم المخترع الطموح. طبعا كيف وصلوا إلى هذا؟ بسيطرتهم على وسائل الإعلام. كيف؟ بالمال، اشتروا بالمال الذمم، واشتروا السياسة، واشتروا الإعلام، واشتروا المنظمات. أعطيكم بس إحصائية سريعة عن أهم الوكالات الأنباء التي تتبعهم والمجلات التي تتبعهم: تايمز بريطانية، أسوشيتد بريس الأمريكية، يونايتد بريس، وكالة لنشر الأخبار الأمريكية، وكالة الأنباء الفرنسية، هذه كلها ملك يهود. ساندي تايمز بريطانية، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، نيويورك بوست، نيوز ويك، شيكاغو سان، ليفاغارو الفرنسية، سينما، فوكس، جولدن، وارن برادرز، مترو، بارامونت، وأعداد هائلة من الممثلين والمطربين اليهود، تلفزيون ABC، MBC، CBS، وكل واحدة فيهم تملك حوالي 18,000 فرع، وكلها بملك يهود. ضع هذا كله، تعرف التهديد الذي يهدد أمتنا من توسع إقليمي، من هيمنة اقتصادية، من تأثير إعلامي، من تأثير فكري، من تأثير أخلاقي. إسرائيل هي التي تنشر الانحلال في العالم العربي، ومن نشر للخلافات في العالم كله وبالذات العالم الإسلامي. دعوني أختم ببعض القضايا الرئيسية. أتكلم أولا كيف ذكر القرآن مستقبل يهود. أولا قطع الله عز وجل يهود أمما، يقول الله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما وجعلهم أذلاء أمام أعدائهم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وضرب عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. إذا الله سبحانه وتعالى رجعوا إليه سينصرهم، لكنهم لم يرجعوا إليه، وحبل من الناس أمريكا وأوروبا، لولا ذلك ما قاموا. هذا التقطيع في الأرض يقول الله عز وجل، وأنا لي تفسيري الخاص للآيات، أنا قرأت كتب التفسير ولم أوافق على ما جاء فيها من تفسير، لأنها لا تستقيم مع سياق الآيات كلها. واسمحوا لي أن أعطي بعد التعمق في هذا الموضوع تفسيري الخاص. نحن نعيش في الفترة التي يقول عنها الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يجمع الله اليهود من أنحاء الأرض في مكان واحد، هذا لم يحدث منذ مزقوا إلا اليوم. فهذه الآية في ظني تنطبق على اليهود اليوم، وهذه تفاسير اجتهادات قابلة للصواب وقابلة للخطأ. ولي تفسيري الخاص للآيات التي في سورة الإسراء. يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. كثير من المفسرين يفسرون أن المرة الأولى حدثت، بعضهم يقول حدثت في أيام الملك البابلي بختنصر. أنا لا أوافق على هذا لأكثر من سبب. أولا، بختنصر ليس من عباد الله، كان كافرا، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: بعثنا عليكم عبادا لنا، ويذكر فيما بعد أنه ثم يقول الله عز وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. فإذا جاء وعد الآخرة مرة أخرى ماذا يحدث؟ يأتي هؤلاء المؤمنين يدخلون المسجد مرة أخرى. بختنصر لم يدخل المسجد مرة أخرى، فكيف يفسر ببختنصر ليس مؤمنا ولم يدخل المسجد مرتين؟ فلا ينطبق عليه ذلك. بعض الناس فسروها بأنه دخول عمر بن الخطاب، هذا تماما منافي للصواب. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس ما كان فيها يهودي واحد، دخل على النصارى ما دخل على يهود، والآية تتكلم عن بني إسرائيل اليهود، فتفسير غير مقبول على الإطلاق. أما تفسيري فالمرة الأولى هي التي نعيشها اليوم، هذه هي المرة الأولى. علوا علوا كبيرا وأفسدوا في الأرض، فيأتي عباد لله مؤمنين، دولة إسلامية تحكم بالإسلام تعبد الله عز وجل، فتهجم عليهم فتخرجهم من المسجد من القدس. ماذا يحدث بعد ذلك؟ يقول الله عز وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. في تحليلي أن اليهود عندما يهزمون سيتجمعون وينصرهم العالم ويمدهم بالأموال، وينصرهم اليهود المنتشرين في باقي العالم الذين لم يأتوهم، فيكونون أكثر نفيرا بالنصرة العالمية لهم فينتصرون علينا. يقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ماذا يحدث؟ يأتي المؤمنون الدولة الإسلامية مرة أخرى ليسوءوا وجوهكم، يعني يا بني إسرائيل، إذا مرة أخرى على نفس المجموعة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. بختنصر ما دخله مرة ثانية، وما قامت لليهود بعد بختنصر مرة ثانية، فكيف تفسر بذلك؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الذي بناه اليهود يتبر، يعني يدمر تدميرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وإن عدتم عدنا معناها أن في المرة الثانية لا يقضى على يهود قضاء كامل، وإنما يبقى يهود ويظلون في الأرض لكن لا تكون لهم دولة. وإن عدتم تهديد إلى دولة ثالثة، سيعود المؤمنين عليكم مرة ثالثة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ومن الأدلة على أن اليهود لا ينتهون في هذه المرة الثانية أنه عندما يأتي الدجال يتبعه من يهود أصفهان إيران 70,000، فإذا يبقى يهود بعد ذلك لكن لا تقوم لهم دولة. تحليل، والله أعلم بمراده. أما في الأحاديث فجاء الحديث العظيم في الإشارة إلى هذه المعارك التي تنهي وجود اليهود، أو في إشارة إلى المعركة الحاسمة مع يهود الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقاتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. الحديث معروف ومشهور، جاء في إحدى روايات الحديث: تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فقال أحد الصحابة في حديث صحيح: أي نهر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نهر الأردن. يقول الصحابي: ووالله ما كنت أعرف أن في الأرض نهر يسمى الأردن. إذن المعركة الحاسمة ستكون بالحدود الحالية، هم غربي النهر نهر الأردن ونحن شرقي النهر. أختم ببعض الأقوال الهامة. يقول خطيب المسجد الأقصى: نقول وننادي كل مسلم في العالم بأن القدس والأقصى في خطر، نقول وننادي كل مسلم في العالم بأن القدس والأقصى في خطر، اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد. ويقول رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين الداخل، يقول: ما دامت القدس في خطر فلن ننام، وما دام الأقصى في خطر فلن ننام، وكيف ينام من هو على موعد مع العيد السعيد ومع الحق التليد ومع الوعد الأكيد. وتقول الداعية الكبيرة زينب الغزالي: فداك أبي وأمي يا مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعز مكانتك في نفوسنا يا أيها المسجد الأسير، وما أعظم حرمتك، وما أشد شوقي للصلاة فيك وأنت حر طليق. اللهم ارزقنا صلاة فيه قريبا بذل يهود يا رب العالمين. ويقول شيخنا الكبير وأستاذنا الشيخ عبد الله العلي المطوع رئيس جمعية الإصلاح في الكويت: القدس وفلسطين أرض الإسراء والمعراج، الأرض التي بذل فيها المسلمون دماءهم وتضحياتهم وملايين الشهداء منذ فجر الإسلام، هي أرض عزيزة على كل مسلم. إن وعد الله محقق بتحرير فلسطين لا محالة. ونستشهد بقول عظيم حرر القدس من قبل، قول صلاح الدين الأيوبي: اللهم قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ليأتين وعد الله، وعد الكرة الأخيرة على اليهود بعز عزيز، ولن يخلف الله وعده، في قوله عز من قائل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. جعلنا الله وإياكم من أهل تلك الكرة، وأعاننا على أنفسنا لنكون أهلا لذلك. أختم بأبيات من الشعر للشاعر الكبير عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله تعالى، كتبها في الانتفاضة الأولى ولم يشهد انتفاضة الأقصى، مات قبل ذلك، ولو عاش لعله كان قد أتى بأبدع منها على عظمتها. طفل فلسطين المارد صائحا الله أكبر، ضاق بالقمقم واستعلى عليه فتكسر، وانبرى من سجنه مثل شهاب وتحرر، عقد العزم أبيا ومحى لا يتعثر، ومضى لا يتعثر صائحا الله أكبر. أنف الزيف ووأد الحق، أنف الزيف ووأد الحق مذ كان وليدا، ونما ثم نما في الرفض جبارا عنيدا، يركب الموت ليحيا رافع الرأس مجيدا، لا يبالي كان حي الجسم أم حيا شهيدا، صائحا الله أكبر. قهر الصعب ببأس من حديد ليس يقهر، يتحدى النار كالإعصار يصلاها ويجعر، ضارعا لا ينثني يمعن في الزحف المضفر، صائحا الله أكبر. عقد العزم، عقد العزم وولى وجهه الله وكرى، وتخطى عقبات الكفر لا يرهب كفرا، وتلقى الجرح، وتلقى الجرح إثر الجرح يعدو، يعدو مستمرا مقبلا، قد بايع الله وأبلى مشمخرا، صائحا الله أكبر. كفه اليسرى تضم الجرح في الصدر المعفر، واليد اليمنى بها القرآن ملء الكون يزأر، يمضي كفه اليسرى تضم الجرح في الصدر المعفر، واليد اليمنى بها القرآن ملء الكون يزأر، وهو يشتد ولا يرتد يمضي كالغضنفر، صائحا الله أكبر. إنه ينقض لا ينفض مثل الصاعقة من سماوات الهدى والحق خرت حارقة، بعثرت من جند صهيون جموعا ناعقة، وستغدو وستغدو ليهود الظلم طرا ماحقة، صائحا الله أكبر. صارم صارم قد صاغه مذ صاغه الله وصور، ليرد البغي بالقسط ولا ليس ليثأر، قد تحدته المنايا فتحداها وزمجر، صائحا الله أكبر. يهدم الطاغوت، يهدم الطاغوت، يبقى للعلا الصرح الممرد زاحفا بالحجر المرمي كالسهم المسدد، حجر من أرض قدس المجد فيه سر أحمد، من حصى الأرض ولكن، من حصى الأرض ولكن بالسماوات مؤيد، قدر الله المقدر أجج الزحف وفجر، فتبارى كل قسور، صائحا الله أكبر، أزلا الله أكبر، أبدا الله أكبر، باسمه نعلو وننصر. نسأل الله تعالى أن يمدنا بنصره الذي وعدنا، ويذل يهود وأمريكا ومن يسند يهود ومن يسالم يهود، وجمعنا الله وإياكم في الفتح المبين في القدس شهداء لله رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم ومن الذين ساعدونا في إعداد هذه الحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا داعي الخير الوذاب، بدد وحشة هذا الغاب، بدد وحشة هذا الغاب، وتألق في الغاب ترى أنسا يا ليثا وذاب، قد مر الصيف وسحابته قد مر، فما الكم